بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب في سقط، في النسخة التي معنا في سقط عن الزهري، فالنسخ التي فيها هذا أو التي في هذا السقط يثبت في هذا السقط. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. فسكت، أي فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عليه من الأسئلة، وكأن بعض هذه الأسئلة ظهر مظهر التعنت والإحراج أو الشك في الرسالة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سلوني، ورفع بذلك صوته عندما رأى أسئلتهم كثيرة، وفي هذه الأسئلة ما يحتمل أن يكون على سبيل الإحراج، يعني يريدون أن يحرجوا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب وقال: سلوني. فقال رجل: من أبي؟ وهذا في الحقيقة سؤال لا حاجة له ولا فائدة منه. هو عبد الله بن حذافة سأل هذا السؤال: من أبي؟ وكأنه كان هناك من يشكك في نسبه أو بنحو هذا، فقال: أبوك حذافة، يعني أمك لم تزن بك، أبوك حذافة. فعمر لفقهه رضي الله عنه علم أن هذه الأجوبة ليست أجوبة الرضا عن السائلين أو عن الأسئلة، فعلم أن هذا الأمر يعني فيه ما يثير غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يعاقبوا أو أن ينزل عليهم عقاب من السماء، فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، أي لسنا شاكين فيك يا رسول الله. فعند ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فبوب له الإمام البخاري باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، وفيه إشارة إلى الاستجداء، الاستجداء والتواضع بين يدي العالم، وهذا مناسبته لكتاب العلم، مناسبة الترجمة لكتاب العلم الاستجداء للعالم والتواضع بين يديه والسعي في إرضائه وعدم إثارة غضبه، وهذا مما ينبغي لطالب العلم حتى يستفيد من علم شيخه ألا يكون مثيرا لما يغضبه ويحرجه، فإنه قد يحرم بسبب ذلك من العلم النافع. وفيه أيضا فضيلة عمر وفقه عمر، فإنه عليه الصلاة والسلام أنه رضي الله عنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سلوني ما أراد بذلك أن يسأل فيجيب وأن يسأل فيجيب، وفقه لما لم يفقه إليه عبد الله بن حذافة، فإن عبد الله بن حذافة لما قال سألوني قال: من أبي؟ وهذا سؤال غير وارد وما كان ينبغي أن يكون عبد الله بن حذافة. وعمر أفقه منه وأدرى بحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم أن هذا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هذا السؤال سألوني أي هاتوا ما عندكم من الأسئلة ولن تجدوا إلا الحق والصدق، فإن رسول الله ولست كذابا على الله ولا على يعني كتابي إلى غير ذلك. فما فهم عبد الله بن حذافة هذا وسأل هذا السؤال، ولكن عمر بفقهه وعلمه وما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضائل ومناقب علم أن هذا خرج مخرج الغضب، فبرك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عند ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل بلغت ثلاثا. وهذا أيضا مناسبة ذلك لكتاب العلم، مناسبة هذه الترجمة لكتاب العلم، أن العالم إذا كان هناك من لا يفهم كلامه في المجلس، وهكذا جرت عادة المجالس أنها تضم أناسا متفاوتين في الفهم، وهناك أناس عندهم ذكاء، وهناك أناس عندهم بلادة، وهناك أناس كذا، وهناك أناس كذا، فالناس ليس سواسية في الفهم. فإذا رأى العالم الحاجة إلى الإعادة والتكرار فعل، إذا رأى المحدث الحاجة أو حاجة بعض الجالسين إلى التكرار والإعادة فعل. وذكروا أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ليرد بها على الذين يرون أن المحدث لا يلتفت إلى أهل البلادة في الفهم، وإنما يذكر الحديث مرة واحدة، فقال: لا، إذا احتاج الأمر إلى ذلك فعل. وقد يفهم من خلال الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث الباب، النبي كان يفعل ذلك دائما، أو كان يفعل ذلك غالبا، كما جاء في الحديث قال: حدثنا عبده وابن عبد الله الصفار، قال: حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارث التنوري، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. فهم الكرماني من هذا الحديث أن هذا يدل على أن من شأنه عليه الصلاة والسلام ومن عادته المستمرة أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا. ظاهر كلام الحافظ أنه يريد أن يدل على التكرار لا الاستمرار، ولا يلزم من التكرار أو الإكثار من ذلك أن يكون أن تكون هذه عادة مستمرة. لكن على كل حال أيضا نحن لا نسلم بأنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه أو من أكثر شأنه وحاله أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، فإن أكثر الأحاديث الواردة ذكرت مرة واحدة. ولو رأينا في الأحاديث التي فيها فأعادها ثلاثا، قال ذلك ثلاثا، إلى غير ذلك، رأيناها قليلة جدا بالنسبة للأحاديث التي ذكرت مرة واحدة. ولو كان من شأنه عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك ثلاثا لما احتاجوا إلى أن ينبهوا أن في بعض الأحاديث كرر ذلك ثلاثا، كما في قول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال ذلك ثلاثا. فلم يكن هذا من شأنه أنه إذا قال لقوم مر على قوم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. ليس هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، ولكن حمل هذا على ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه كان يستأذن ثلاثا. وهذا يدل على أن السنة أن الإنسان إذا استأذن على أهل بيت يستأذن ثلاث مرات، فإذا لم يرد عليه ينصرف، فإذا لم يرد عليه ينصرف. أما أنه يمسك الباب ما عاد يفكه إلا لابد يجيب خبر، هذا من الجفاء الذي في البوادي، هذا من جفاء أهل البادية، أن الواحد يمسك الباب يدق عليه، فإذا ما أحد رد عليه يدق بيده دق برجله، يزيد يدق برجله حتى لا بد أن يأتي بخبر من صاحب الدار. هذا من الجفاء الذي عرف به أهل البادية، ولا يجوز هذا، فإن السنة أن تستأذن ثلاثا فقط، فإذا أجيب عليك وإلا تنصرف، وإلا تنصرف. فمحمول الحديث الذي بين أيدينا على أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، أي سلم سلام الاستئذان، سلام الاستئذان. أما مطلق السلام عند المرور وعند الانصراف وعند الإقبال على الناس أو غير ذلك، لا، ليس كذلك. فإن الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا ليس فيها ذكر لذلك. وقول إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، أي إذا تكلم بجملة مفيدة لها معنى أعادها ثلاثا. الكلمة هنا مش مجرد يعني الكلمة النحوية، مش مجرد الكلمة النحوية، لكن الكلمة هنا الكلمة اللغوية التي هي تفيد معنى. وذكر هنا كلاما الحافظ رحمه الله بخلاصته ما ذكرت لكم ذكره عن ابن المنير وغيره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم بكلمة أعدى ثلاثا حتى تفهم عنه. وهذه الزيادة مفيدة جدا ومهمة، لأنها بينت لنا العلة في الإعادة والتكرار حتى تفهم عنه. فإذا فهم الكلام من أول مرة فلا حاجة لإعادة. قوله حتى تفهم عنه بيان للعلة التي من أجلها كانت تكرار. فإذا حصلت الفائدة فلا حاجة إلى التكرار، لأنه تحصيل حاصل ولا فائدة منه. كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. وفي عندي النسخة التي عندي: وقد أرهقنا الصلاة، في نسخ كثيرة وقد أرهقتنا الصلاة، أي أزفت علينا وكادت أن تفوت. قال: وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي يسرعون من أجل أن يدركوا الصلاة. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، لأن الأمر يحتاج إلى ذلك، الأمر يحتاج إلى ذلك، لأنهم سيصلون صلاة بوضوء ناقص، فلا بد أن يرفع صوته ليسمع البعيد ويكرر حتى يعقل عنه. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي فحدثني أبو بردة عن أبيه، أبو بردة عن أبيه وأبو موسى الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قوله باب تعليم الرجل أمته وأهله فيه إشارة إلى فضل اعتناء العالم بأهله وإمائه، وفيه حث على تعليم الأهل عافية من تقصيرنا وتفريطنا. وذلك أنك ترى الطالب أو ترى العالم أو ترى الداعية مشغولا بالناس أكثر من اشتغاله بأهله، ولذلك ترى كثيرا من الدعاة والعلماء يؤتون من قبل أهليهم ويؤتون من قبل أولادهم. فترى العالم له أصدقاء وابنه له أصدقاء آخرون. وفي هذه الأزمنة مع أعمال المخابرات العالمية الصهيونية والماسونية إلى غير ذلك، فإنهم يركزون على أبناء الدعاة، وربما سلطوا الابن على أبيه وشغلوا العالم بأولاده وبأهله، وربما فتنوهم فانشغل أبوهم بسببهم. فاعتناء الرجل بأهله سد لهذا الباب وسد لهذه الثغرة والذريعة التي يتضرع منها الأعداء على الدعاة. وحقيقة هذا أمر مؤسف، ترى يعني أكثر الناس المشتغلين بالعلم ترى أبناءهم زاهدين في العلم، ترى أبناءهم زاهدين في العلم، وذلك أن الأب ينشغل عن ابنه فيتربى ابنه في الشارع ويتلقى معلوماته وثقافاته وآدابه من أبناء الشارع. فإذا يعني كبر الولد احتاج أبوه إلى أن يطوعه على طريقة معينة، ويشق على الأب أن يكون بهذه المثابة من الخير وأن الناس يستفيدون منه وابنه ليس كذلك، فيحمله ذلك على أن يعامل ولده معاملة قاسية حتى يرده إلى الحق في ظنه ويرده إلى الطريق الذي يريده. فهذه المعاملة القاسية تعود بآثارها وأضرارها على الابن بما هو أضر، فتجعله ينفر أكثر وأكثر، وربما لو انصاع لأبيه انصاع مرائيا، يصلي مراءة له، يعني يفعل من أفعال الخير مراءة له، يجلس معه خوفا منه إلى غير ذلك، فيكون الخطأ قد تكرر من هذه من الداعية مرتين: المرة الأولى عندما غفل عن أولاده، المرة الثانية عندما عاملهم بقسوة وبشدة دون أن يأخذهم بالتي أحسن، وتراه رفيقا بالناس شديدا على أهله، وهذا خلاف الهدي النبوي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباب تعليم الرجل أمته وأهله إشارة لطيفة جدا إلى الاعتناء بتعليم الأهل وتعليم الأقارب، فإن العناية بهم فيها مزيد من الأجر. فيها أيضا من الفائدة عندما تعتني بأهلك وأولادك، فإن هذا يشير يعني يدل على أن الخير يبقى في بيتك والخير يبقى في دارك. واجعل اللسان صدقا في الآخرين، الإنسان يكون له من يحمل عنه العلم ويذكر بالخير. فإذا مات العالم وابنه عالم وأبناء علماء، فإن هذا يدل على أن الخير باق في هذه الدار أو في هذا البيت. وعلى كل هو من قديم الزمان، ليس يعني ليس المشهور أن أبناء العلماء يكونوا علماء، ولذلك يعد رواية الأبناء عن الآباء من مسألة ملح علوم الحديث، وذكر ذلك في أنواع علوم الحديث رواية الأبناء عن الآباء أو عن الآباء عن الأجداد، أي لقلة ذلك لقلة ذلك. وقد قال يحيى بن معين: ثلاثة لا يؤنس منهم خير أو لا يرجى منهم خير: بواب الأمير وابن المحدث ومن الثالث؟ ذكر ثالثا، قال ابن المحدث وبواب الأمير. البواب لا يؤنس منه خير، دائما البواب قده يعني ملطامة للمشاكل، ويعني ها ورجل لم يخرج من بلده، نعم يعني لم يرحل في طلب العلم. فنعوذ بالله يا أخوان من يعني من فتنة الأهل وفتنة الولد، وينبغي لطلبة العلم أن يبذلوا ما استطاعوا من البداية لأولادهم وأهليهم الوقت، ويسلكوا معهم سبيل الرأفة والرفق والحنو عليهم، الأمر الذي يؤدي إلى الخير لهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. والحديث كما ذكر بعض أهل العلم نص في الأمة وقياس في الأهل، لأن النص الجزء الذي يهمنا من الحديث هو رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، هذا في الأمة. ومن باب أولى الزوجة الحرة إذا اعتنى بها وأدبها وأحسن تأديبها ويعني علمها وأحسن تعليمها، فإن هذا أيضا إن شاء الله يكون فيه مزيد من الأجر. نستطيع أن نقول أجرين وأكثر، فيه إن شاء الله مزيد من الأجر، لأن هذا ما تقتضيه النصوص العامة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وابدأ بمن تعول، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل تعليم الأهل والأقارب. طيب، إلى هنا ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.